بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. أما بعد، فقد قلنا أمس أن الفصل يذكر يحمل على الشيء في جواب أي شيء هو في ذاته، وقلنا إن أي شيء هذا سؤال عن المميز، ففي ذاته إشارة إلى أنه ينبغي أن يكون هذا المميز ذاتيا. والمميز الذاتي يعني الذاتي الذي يميز الشيء عن غيره هو الفصل، كالناطق فإنه ذاتي للإنسان مميز له عن جميع الحيوانات، فضلا عن النباتات والجمادات والمجردات، جواهر المجردة، وكذلك الحساس بالنسبة إليه، لكن الحساس فاصل يميزه عن المشاركات في الجنس البعيد، أما الناطق يميزه عن كل شيء حتى عن مشاركاته في الجنس القريب، ليس عن المشاركات في الجنس البعيد فقط، لأن هذا جنس، هذا فاصل قريب وذاك فاصل بعيد. ثم قلنا الفصل إذا نظرنا إلى الجنس الذي يميز الشيء عنه مقسم له، فالناطق مثلا إذا نظرنا إلى الحيوان فهو يقسم الحيوان، أي يوجد له قسمين، حيوانا ناطقا وحيوانا غير ناطق. وإذا نظرنا إلى الإنسان هو يقومه، أي يعطيه القوام، فإن الإنسان لا يكون إنسانا إلا بالناطق. ثم قلنا كل ما هو مقوم للسافل، كل ما هو مقوم للعالي فهو مقوم للسافل، لأن العالي جزء السافل ومقومه جزء له وجزء الجزء جزء، ولا عكس، أي ليس كل ما هو مقوم للسافل مقوما للعالي، بل يكون بعضه مقسما له. فمثلا الناطق مقوم للإنسان، هو ليس مقوما للحيوان بل هو مقسم له. ثم قال المقسم بالعكس، مقسم بالعكس، يعني كل ما هو مقسم للسافل يقسم العالي، فالناطق يقسم الحيوان إلى حيوان ناطق وحيوان غير ناطق، وكذلك هو يقسم الجسم النامي أيضا، جسم النامي ناطق، جسم النامي غير ناطق، والجسم أيضا والجوهر أيضا. فكل ما هو مقسم للسافل مقسم للعالي، وليس كل ما هو يقسم العالي يقسم السافل، بل يكون مقوما له أحيانا. ثم هذا كان بحثا عن الذاتيات، الكليات الذاتيات، نوع جنس فصل. ثم قلنا الكل أحيانا يكون عرضيا بالنسبة إلى أفراده، مثل الضاحك، فإن أفراده زيد وعمر وبكر وخالد، كما أن أفراد الناطق كذلك وأفراد الإنسان كذلك، لكن بالنسبة إلى زيد وعمر وبكر وخالد فالضاحك غير داخل في ماهيته، بل هو أمر عارض له، فهو كلي عرضي. ثم هذا الكلي العرضي إن كان مختصا بأفراد حقيقة واحدة، أي لا يوجد إلا لأفراد حقيقة واحدة، إذن هذا خاصة. وإذا كان يوجد لأفراد حقائق مختلفة فإذن هذا العرض العام. فمثل ماذا؟ مثل الماشي بالنسبة إلى الإنسان، فإنه يوجد لأفراد الإنسان ولأفراد سائر الحيوانات. والخاصة مثل الضاحك أو الكاتب أو المتعجب بالنسبة إلى الإنسان. ثم نبه الشارح إلى أن هذه الأمور، يعني كون الكلي خاصة وكونه عرضا عاما، هذا أمر نسبي. فكلي واحد يمكن أن يكون خاصة بالنسبة إلى حقيقة، وعرضا عاما بالنسبة إلى حقيقة أخرى. فمثلا الماشي بالنظر إلى الحيوان خاصة، بالنظر إلى الإنسان عرض عام. ففهمنا من ذلك أن كل من الخاصة والعرض العام هو كلي عرضي، وكل من الجنس والفصل كلي ذاتي. أما النوع، إذا قلنا الذاتي بمعنى ما ليس بخارج، إذن نوع ذاتي بهذا المعنى. وإذا قلنا الذاتي أي ما كان جزءا للذاتي، إذا النوع ليس ذاتيا، فتكون القسمة ثلاثية. نقول الكل إما ذات وإما ذاتي وإما عرضي. نعم. ثم اليوم نقول وكل منهما إن امتنع انفكاكه، أن يقول المصنف وكل منهما إن امتنع انفكاكه عن الشيء فلازم بالنظر إلى الماهية أو الوجود، يعني أو بالنظر إلى الوجود، بين لازم بين يلزم تصوره من تصور الملزوم، أو من تصورهما، أو يلزم من تصورهما أي تصور اللازم والملزوم الجزم باللزوم. فالبين له معنيان، الأول هو ما يلزم تصوره من تصور الملزوم، كلما يتصور الملزوم يتصور اللازم، هذا لازم بين. مثل ماذا؟ مثل العمى بالنسبة إلى البصر، كلما يفهم البصر يفهم العمى يفهم البصر. مثل البصر بالنسبة إلى العمى، كلما يفهم العمى يفهم البصر. لا يمكن فهم العمى إلا بفهم البصر، لأن العمى ما هو؟ عدم البصر، عمى من شأنه أن يكون بصيرا. ويعني خلاف البين بهذا المعنى ماذا؟ هو الذي لا يلزم تصوره من تصور الملزوم، لا يلزم تصوره من تصور الملزوم، لازم لكن لا يلزم تصوره من تصور الملزوم. مثل ماذا؟ مثل الكتابة بالقوة أو الضحك بالقوة بالنسبة إلى الإنسان، إنسان لا يفارقه الكتابة بالقوة فهو لازم له، لكن يعني ليس كلما نتصور الإنسان يخطر ببالنا الكتابة بالقوة أو الضحك بالقوة. والمعنى الثاني للبين ما هو؟ ما لا يلزم من تصور الملزوم تصوره، لكن إذا تصور الملزوم وتصور اللازم وتصورت النسبة بينهما حصل الجزم بأن هذا اللازم لازم لهذا الملزوم. فيعني ليس كلما يتصور الملزوم يخطر اللازم ببالك، لكن إذا تصورت الملزوم وتصورت اللازم وتصورت النسبة بينهما لا تحتاج إلى دليل يستدل به على اللزوم. مثل ماذا؟ مثل الزوجية للأربعة. فإذا تصورت الأربعة وتصورت معنى الزوجية وهو الانقسام بمتساويين، فلا تحتاج إلى دليل إلى أن الأربعة زوج، فهذا لازم بين بالمعنى العام. والأول هو لازم بين بالمعنى الأخص. إذن خلاف اللازم، خلاف البين بهذا المعنى ماذا يكون؟ هو الذي لا يكفي تصورهما في حصول الجزم، بل لا بد من دليل يثبت اللزوم. مثل ماذا؟ مثل الحدوث للعالم. الحدوث لازم للعالم، لا يفارق العالم لزوم، لكن ليس بينا لا بالمعنى الأخص ولا بالمعنى العام. يعني ليس كلما يتصور العالم يتصور لزومه، لا، وكذلك ليس كلما يتصور العالم ويتصور معنى الحدوث وهو الوجود من العدم لا يكفي ذلك في حصول الجزم، بل لا بد من الاستدلال. من أراد أن يثبت أن العالم حادث يحتاج إلى أن يقول لأنه متغير وكل متغير حادث فالعالم حادث. إذن الحدوث بالنسبة إلى العالم هو ليس لازما بينا لا بالمعنى العام ولا بالمعنى الأخص، بل هو ماذا؟ لازم غير بين، لأنه يحتاج إلى حصول الجزم باللزوم إلى دليل. فأو من تصورهما الجزم باللزوم وغير بين بخلافه، غير بين لازم غير بين بخلافه. فيعني هناك هذا في الحقيقة تقسيمان، تقسيم اللازم أولا تقسيم اللازم إلى بين بالمعنى الأخص وغير بين بالمعنى الأخص، ثم بين بالمعنى العام وغير بين بالمعنى العام. ثم على كل حال حاصل ما هو حاصل الذي ذكرنا إلى الآن هو أن الكلية العرضية بالنظر إلى أفراده إما لازم لتلك الأفراد، واللازم إما أن يكون بينا بالمعنى الأخص أو يكون غير بين بالمعنى الأخص، أو يكون بينا بالمعنى لازما بينا بالمعنى العام، أو يكون لازما بينا غير بين بالمعنى العام. ثم قال وإلا فعرض مفارق، أي وإن لم يمتنع انفكاكه عن الأفراد بل أمكن انفكاكه عن الأفراد، إذن فعرض مفارق. هذا العرضي يقال له عرض مفارق. مثل ماذا؟ مثل المتحرك بالنسبة إلى الفلك. فالفلك يعني السماء متحرك على زعمهم والفلاسفة، وهم يعتقدون أنها متحركة وأن الحركة دائمة لها، لكنها ليست ضرورية، بمعنى أنه لا يمتنع الانفكاك، أنه لا يمتنع انفكاك الحركة عنها، لكن لا تنفك. إذن هذا عرض لا لازم أو عرض مفارق؟ عرض مفارق، لأن عرض مفارق معناه ماذا؟ ما يمكن يمكن انفكاكه عن المعروض. ثم هذا الذي يمكن انفكاكه للمعروض إما أن لا ينفك بالفعل كالحركة للفلك أو ينفك. فإذا كان ينفك فإما أن ينفك بماذا؟ بسرعة مثل حمرة الخجل أو صفرة الوجل، شخص إذا خجل يحمر وهذه الحمرة تزول عنه بسرعة، فهذه الحمرة يعني عرض، أمر عارض، ولكنه هو عرض ليس بلازم بل هو مفارق، أي يعني ليس بمحارب انفكاكه، مع ذلك هو منفك بالفعل، منفك بسرعة. وصفرة الوجل أو يعني ينفك عنه ببطء، مثل ماذا؟ مثل الشباب، الشباب ينفك، يعني الشباب بالنسبة إلى الشاب هذا ليس لازم بل يمكن انفكاكه، وهو منفك بالفعل أيضا ولكن ينفك ببطء. نعم. فيقول أي كل واحد من الخاصة والعرض العام وبالجملة الكلي الذي هو عرض لأفراده، يعني كل واحد من الخاصة والعرض العام، ثم قال وبالجملة، فمعنى بالجملة يعني أقول قولا متلبسا بالجملة أي بالإجمال، أي أقول قولا مجملا. ما هو ذاك القول المجمل؟ الكلي الذي هو عرض لأفراده، هذا مجمل يشمل الخاصة والعرض العام جميعا. فبالجملة متعلق بمحذوف تقديره أقول قولا متلبسا بالجملة أي بالإجمال، أي أقول قولا مجملا. ما هو القول المجمل؟ الكلي الذي هو عرض لأفراده. فالكلي الذي هو عرض لأفراده أي يعني هو ليس داخلا في ذات حقيقة أفراده، ودخل فيه ماذا؟ الخاصة والعرض العام، كلاهما عرض، والفرق بينهما أن هذا مختص بأفراد حقيقة واحدة وذاك غير مختص بأفراد حقيقة واحدة. الكلي الذي هو عرض لأفراده إما لازم أو مفارق، إما لازم أو مفارق. أما الكلي الذي هو ذاتي لأفراده كيف يكون؟ لا يكون إلا لازما، لأن الذات وأجزاء الذات لا يمكن انفكاكه عن الذات. فهل يمكن انفكاك الإنسانية عن زيد بن عمرو بن بكر أو عن أو الحيوانية أو النطق؟ لا، فهو لا يكون إلا مفارقا، لا يكون إلا لازما. أما العرض إما أن يكون لازما إما أن يكون مفارقا، إذ لا يخلو إما أن يستحيل انفكاكه عن معروضه أو لا. الأول وهو الذي يستحيل انفكاكه عن معروضه، الأول هو الأول أي اللازم، إذن اللازم هو الذي يستحيل انفكاكه عن معروضه، والثاني هو الثاني، والثاني هو الذي لا يستحيل انفكاكه عن معروضه، يعني انفكاك ليس بمحال بل هو إما ممكن لكن لا يوجد، أو ممكن يوجد بسرعة، أو ممكن يوجد ببطء. فالأول هو الأول والثاني هو الثاني. ثم اللازم ينقسم بتقسيمين، أحدهما أن لازم الشيء إما لازم له بالنظر إلى نفس الماهية مع قطع النظر، يعني لازم إما لازم، لازم الشيء يعني ينقسم إلى تقسيم بتقسيمين. التقسيم الأول هو ما شرحنا، وهو انقسامه إلى بين وغير بين، لكن هذا التقسيم في الحقيقة تقسيمان، انقسام إلى بين بمعنى الأخص، وإلى بين ليس لازم غير بين بمعنى الأخص، ثم الثاني ما هو إلى لازم بين بالمعنى العام، لازم ليس ببين بمعنى العام، هذا تقسيم. وهذا التقسيم تقسيمان حقيقة. ثم هناك تقسيم آخر وهو تقسيم لازم إلى ماذا؟ إلى لازم الماهية ولازم الوجود. لازم الماهية معناه أنه لازم لماهية الشيء متى ما وجدت، أي سواء وجدت الماهية في الخارج أم وجدت في الذهن، فلا تخلو الماهية من هذا اللازم. فهذا يعني يقال له لازم الماهية، أي ليس لازما لأحد الوجودين، بل هو لازم للماهية من حيث هي. فمتى ما وجدت، سواء وجدت في الخارج أم وجدت في الذهن، فهذا لازم لها، هذا لازم الماهية. أما لازم الوجود هو منقسم إلى قسمين، لازم الوجود الخارجي، يعني هو ما كان لازما للشيء لكن حين يوجد في الخارج، أما إذا وجد في الذهن ينفك عن الشيء، الشيء إذا وجد في الذهن فهذا ينفك عنه، ولكن إذا وجد في الخارج لا ينفك عنه. هذا لازم للوجود الخارجي، أي لازم للشيء حينما يوجد في الخارج. ثالث ما هو لازم للوجود الذهني، وهو الذي يكون لازما للشيء حين يوجد في الذهن، أما في الخارج لا يكون لازما، لكن إذا وجد في الذهن يكون لازما. سيأتي أمثلة هذه السلام. إما لازم له بالنظر إلى نفس الماهية مع قطع النظر عن خصوص وجودها في الخارج أو في الذهن، يعني مع قطع النظر عن خصوص الوجودين بالنظر إلى الماهية هو لازم، وذلك بأن يكون هذا الشيء بحيث كلما تحقق في الذهن أو في الخارج كان هذا اللازم ثابتا له، مثل ماذا؟ مثل الأربعة، مثل الزوجية للأربعة. إذا وجدت أربعة أشياء في الخارج فهذه الأربعة زوج، وإذا تصورنا أربعة أشياء في أذهاننا فهذه أيضا زوج، فالأربعة مهما وجدت سواء وجدت في الذهن أو في الخارج فالزوجية لازمة لها. إذن الزوجية لازمة للأربعة، لازم الماهية لا لازم خصوص وجود من ما، أو في الخارج فإن هذا اللازم ثابت له، وإما لازم له بالنظر إلى وجوده الخارجي أو الذهني، وإما أن يكون لازما له بالنظر إلى وجوده الخارجي، يعني إذا وجد في الخارج يكون هذا لازما له، أما إذا وجد في الذهن لا يكون لازما أو الذهني. فهذا القسم بالحقيقة قسمان، يعني هذا القسم هو لازم الوجود بالحقيقة قسمان. القسم الأول هو ماذا؟ لازم الوجود الخارجي، والثاني لازم الوجود الذهني. إذن الأقسام بهذا التقسيم ثلاثة: لازم الماهية، لازم الوجود الخارجي، لازم الوجود الذهني. فهذا القسم بالحقيقة قسمان، فأقسام اللازم بهذا التقسيم ثلاثة: لازم الماهية، ولازم الوجود الخارجي، لازم الوجود الذهني. لازم الماهية كزوجية الأربعة، فالزوجية بالنسبة إلى الأربعة لازم لها لا تفارقها سواء وجدت في ذهن أم وجدت في الخارج. ولازم الوجود الخارجي كيهراق النار، يعني النار محرقة، فلا تكون إلا محرقة، لكن متى؟ إذا وجدت في الخارج. أما إذا تصورنا النار في أذهاننا فهي لا تحرق الأذهان، كذلك الماء هي تبرد، لكن إذا وجد في الخارج وإذا وجد في الذهن بأن تصور شخص الماء فوجد الماء في ذهنه لا يكون مبردا. كذلك الجبل هذا يعني خادم، لكن متى يكون هادما؟ إذا وجد في الخارج، فإذا ألقي في الخارج على شيء يعني يهدمه ويحطمه، لكن يعني إذا تصور شخص الجبل فوجد الجبل في ذهنه لا يكون هادما. فهذه كلها ما هو لوازم للوجود الخارجي. ولعزم الوجود الذهني ككون حقيقة الإنسان كلية، هذا مثال للعزم الذهني. فالإنسان حقيقة الإنسان، لا نستطيع أن نقول كلما يوجد أينما وجد فهذه الحقيقة كلية، لا، لأن الإنسان إذا وجد في الخارج لا يكون كليا، بل لا يكون إلا في ضمن زيد أو ضمن عمرو أو ضمن خالد، فيعني لا يكون إلا جزئيا. أما إذا تصورنا حقيقة الإنسان بأنه حيوان ناطق فيكون كليا. فالإنسان إذا تصور فمفهومه كلي، لكن لا يوجد إنسان كلي في الخارج، لأنه لا يوجد في الخارج إلا الأفراد المشخصة المعينة، لأنهم يقولون يعني من أقوالهم لو لم يتشخص لم يوجد، أي لا يوجد شيء مبهم، بل لا يوجد شيء إلا مع تعينه. إذن كلية الإنسان لازم للإنسان، لكن لازم للوجود الذهني لا للوجود الخارجي ولا للماهية. فهذا القسم يسمى معقولا ثانيا أيضا. فهذا القسم يعني وهو لازم الوجود الذهني يسمى معقولا ثانيا. معقول ثاني هو الذي يعقل ويتصور في المرتبة الثانية من مراتب التعقل. فمثلا نحن إذا رأينا أو إذا رأينا زيدا فنحن نتصوره، ثم يعني نتفكر هذا الذي تصورنا هل هو كلي أو ليس بكلي، فنعرف أنه كلي. ثم إذا تفكرنا نعرف أنه نوع، ثم إذا تفكرنا نعرف أنه ذاتي، وهكذا. فهذه كلها ما هي معقولات ثانية. فكلية المفهوم، كلية كون المفهوم كليا أو نوعا أو جنسا أو خاصة، هذا كلها من المعقولات الثانية. ما هي المعقولات الثانية؟ هي لوازم الوجود الذهني. ولماذا سميت بالمعقولات الثانية؟ لأنها تعقل وتتصور في المرتبة الثانية من مراتب التعقل، يعني لأن الشيء يتصور أولا ثم يتصور كليته. والثاني أن اللازم إما بين أو غير بين. ثم هذا هو التقسيم الأول، تقسيم العرضي إما لا لازم إلى اللازم، ثم اللازم لازم الماهية، لازم الوجود الخارجي، لازم الوجود الذهني، ثم لازم ما ثم يقسم اللازم إلى قسمين بين وغير بين، لكن هذا التقسيم في الحقيقة تقسيمان كما قلنا. والثاني والتقسيم الثاني للازم أن اللازم إما بين أو غير بين، والبين له معنيان أحدهما الذي يلزم تصوره من تصور الملزوم، الذي يلزم تصوره من تصور الملزوم، يعني كل ما يتصور الملزوم يتصوره هو، ولا يمكن تصور الملزوم بدونه، كما يلزم تصور البصر من تصور العمى، لأن العمى ما هو؟ عدم البصر، عدم البصر. فبالنسبة إلى العمى البصر ليس معناه ولا جزء معناه، لأنه ليس معنى العمى عدم مع بصر، لا، عدم وبصر لا، بل هو عدم البصر، إذن عدم، فعدم لكن ملحوظا إلى البصر، إذن البصر خارج عن معناه ولكنه لازم لزوما بينا بالمعنى الأخص، كلما يتصور العمى يتصور البصر، وهذا هو اللزوم البين بالمعنى الأخص، وهذا اللزوم هو المعتبر في الدلالة الالتزامية عند المناطقة. فيقولون دلالة الالتزامية هو فاهم مثل فاهم البصر حين فاهم العمى، هذه دلالة، لأن بين العمى وبين البصر لزوم بين بالمعنى الأخص. أما يعني فاهم الجود من حاتم أو فاهم الشجاعة من الأسد، هذا كله لا، ليس دلالة التزامية عنده. فلو أطلق شخص وأراد جواد، أطلق الحاتم وقال رأيت اليوم حاتما، أي جوادا، فهذه ليس دلالة التزامية، لأن اللازم هنا أولا لازم ليس لازما بينا بالمعنى الأخص، أنه ليس كلما يتصور حاتم يتصور جوده، وأيضا ليس هذه الدلالة في ضمن الدلالة المطابقية، إذن هذا ليس دلالة التزامية عنده. إذن ما هي؟ قد قلنا بعضهم يقول هذه ليس من دلالة الألفاظ، لأن قصدنا الدلالة، دلالة اللفظ بنفسه لا مع القرائن، هذه دلالة اللفظ مع القرينة. بعضهم قال نعم هي دلالة لفظية وضعية، لكن هي داخلة في المطابقة، لأن المطابقة عندنا دلالة اللفظ الموضوع له سواء وضع له أولا وبالذات أو ثانيا. نعم، فعلى ذلك كما قلنا دلالة الالتزام، كلما توجد دلالة الالتزام توجد المطابقة تحقيقا. فقول المصنف هناك تقديرا هذا ما يلان إلى مذهبي لغوي. نعم، ثم كما يلزم تصور البصر من تصور العمى، فهذا يقال له بين بالمعنى الأخص، وحينئذ فغير البين، إذا كان البين بهذا المعنى فغير البين ما هو؟ هو اللازم الذي لا يلزم تصوره من تصور الملزوم، هذا نقيضه، ما لا يلزم تصوره من تصور الملزوم، فهذا يمكن أن يكون يلزم من تصورهما الجزم باللزوم أو لا يلزم أيضا. إذا نقيض هذا المعنى هو أعم من نقيض الآخر، كما قد قلنا أن إذا كان هناك نسبة بين كليين بالعموم والخصوص وبين النقيضين أيضا كذلك، لكن نقيض الأخص يكون أعم ونقيض الأعم يكون أخص. نعم. وحينئذ فغير البيني هو العازم الذي لا يلزم تصوره من تصور الملزوم كالكتابة بالقوة للإنسان. فالكتابة بالقوة للإنسان هذا لازم، لكن ليس لازما بينا بهذا المعنى. لماذا؟ لأنه لا يلزم من تصور الإنسان تصورها، يمكن تصور الإنسان بدون شعور بكتابته باستعداده للكتابة. نعم. والثاني من معنى البين هو الذي يلزم من تصوره مع تصور الملزوم والنسبة بينهما الجزم باللزوم. الذي يلزم من تصوره مع تصور الملزوم والنسبة بينهما الجزم باللزوم، يعني لا إذا تصور الملزوم وتصور هو وتصورت النسبة بينهما يحصل الجزم بأنه لازم لا يحتاج إلى دليل، كزوجية الأربعة، كالزوجية بالنسبة للأربعة، فإن العقل بعد تصور الأربعة والزوجية ونسبة الزوجية إليهما يحكم جزما بأن الزوجية لازمة لها. يعني هنا يوجد ماذا؟ اللزوم بالمعنى العام، ولا يوجد لزوم بالمعنى الأخص. نعم. وهذا عام فذاك أخص، فكلما يوجد اللزوم بالمعنى الأول يوجد اللزوم بالمعنى الثاني، وليس كلما يوجد اللزوم بالمعنى الثاني يوجد اللزوم بالمعنى اللزوم البين بالمعنى الأول. فهنا الآن يعني يوجد اللزوم البين بالمعنى الثاني، ولا يوجد اللزوم البين بالمعنى الأول. فثاني معنى البين هو الذي يلزم من تصوره مع تصور الملزوم، إذا تصور وتصور الملزوم والنسبة بينهما يحصل الجزم اللزوم كزوجية الأربعة، فإن العقل بعد تصور الأربعة والزوجية ونسبة الزوجية إليهما يحكم جزما بأن الزوجية لازمة لها، وذلك يقال له وهذا اللازم البين يقال له البين بالمعنى العام. وحينئذ يعني حينئذ يكون البين بهذا المعنى، فغير البين هو اللازم الذي لا يلزم من تصوره مع تصور الملزوم والنسبة بينهما الجزم باللزوم. نعم. كالحدوث للعالم، فالحدوث لازم للعالم لا يفارقه، لكن هل هو بين؟ ليس بينا بالمعنى الأخص، واضح لأنه ليس كل ما يتصور العالم يتصور حدوثه، وليس بينا بالمعنى العام أيضا، لأنه من تصور العالم وتصور معنى الحدوث بأنه وجود بعد العدم لا يجزم بأن العالم حادث، بل يعني نحتاج إلى إثباته أمامه إلى دليل، بأن نقول لأنه متغير وتغير حادث هكذا. فهذا التقسيم الثاني يعني تقسيم اللازم إلى البين وغير البين بالحقيقة تقسيمان، تقسيم للازم إلى البين بالمعنى الأخص وغير البين بالمعنى الأخص، والبين وإلى البين بالمعنى العام وإلى غير البين بالمعنى العام. إذن هذا التقسيم الثاني بالحقيقة تقسيمان، إلا أن القسمين الحاصلين على كل تقدير إنما يسميان بالبين وغير البين، لا أن القسمين في كلا التقسيمين البين وغير البين. نعم. فقال هذا الذي قال الماتين: وكل منهما إن امتنع انفكاكه عن الشيء فلازم. إذا امتنع الانفكاك فلازم. الكلي العرضي إذا امتنع انفكاكه ومعروضه فهو كلي لازم. ثم لازم إما لازم الماهية أو لازم أحد الوجودين، يعني لازم الوجود الخارجي أو لازم الوجود به. ثم قال: بين، واللازم ما بين يلزم تصوره من تصور الملزوم، هذا بين بالمعنى الأخص، أو من تصورهما، يعني أو يلزم من تصورهما الجزم باللزوم، هذا بين بالمعنى العام، وغير بين بخلافه، يعني غير بين بخلاف كل من المعنيين. وإلا فعرض، أي وإن لم يمتنع انفكاكه عن الشيء، لم يمتنع بل أمكن، سواء وجد ذاك الانفكاك أو لم يوجد، فعرض مفارق. نعم. ثم قال: يدوم عرض مفارق، إما أن يكون دائما وإن كان مفارقا، بمعنى أن الانفكاك ليس بمحال، لكن يعني هو دائم، أي لا ينفك بالفعل. في الواقع غير منفك. لا يدوم، يعني أليس هناك ضرورة ودوام؟ فرق بين الضرورة والدوام. الضرورة هو امتناع الانفكاك، والدوام هو عدم الانفكاك. ليس كل ما ينعدم ليس بممتنع، ويوجد ما هو ممكن لكن لا يوجد، فنقول هذا نقول له دائم وليس بضروري. يعني العرض المفارق هو الذي يمكن انفكاكه، وليس كل ممكن يلزم أن يوجد. فإذا كان يمكن انفكاكه لكن لا يوجد له الانفكاك البتة، إذن هذا عرض مفارق دائم، كحركة الفلك. نستطيع أن نقول يعني الفلك متحرك دائما، ولا نستطيع أن نقول بالضرورة الفلك متحرك، لا، فإنها دائمة للفلك، فإنها الحركة دائمة للفلك، وإن لم يمتنع انفكاكها بالنظر إلى ذاته، بالنظر إلى ذاته ما بالنظر إلى علته فهو ممتنع، لأنه لا بد أن يوجد هناك علة لحركة الفلك أيا كانت تلك العلة، فإذا وجدت تلك العلة فالحركة لا تبقى، لكن يعني في حد ذاتها هي ممكنة الانفكاك. لا أدري أي شيء يعني ينبغي أن يوجد له علة، أليس ذلك؟ نعم. العلة يعني، فمثلا يعني علة العالم على لسان الشرع ما هو؟ هو إرادة الله سبحانه وتعالى، فإذا أراد الله وجوده يمتنع عدمه، وفي حد ذاته هو ممكن. كذلك هم يقولون الفلك تتحرك دائما، هكذا تتحرك، فإذا كانت تتحرك دائما لا بد أن توجد لهذه الحركة إلا، فإذا نظرنا إلى العلة فالحركة ضرورية أي محال انفكاكها، وإذا نظرنا إلى ذات الحركة فهي دائمة أي يعني لا يمتنع انفكاكها لكنها لا يوجد. أو يزول أو عرض مفارق يزول. نعم فمعناه عرض مفارق هو يعني لا يمتنع انفكاكه بل يوجد انفكاكه يوجد الانفكاك بسرعة كحمرة الخجل وزغرف الوجل كحمرة الخجل وصفرة الوجل أو يزول ببطء كالشباب. وبعضهم يعني يمثل بالشيب أيضا ويقولون يعني كالشباب والشيب هذا فيه إشكال لأن شباب واضح يعني أنه شيئا فشيئا يزول لكن الشيب كيف يزول؟ موت لكن موت هل هذا يعني زوال الشيب؟ لا بل هو يعني ذهابه لفوات المحل أليس الزوال هو يعني زوال شيء يعني الشيء هو ذهاب الشيء مع بقاء المثبت له فمن يفسر فيمثل بهذا يوجه كلامه بالكهولة مثلا يعني ليس المراد بالشيء يعني مرحلة الكهولة لكن هذا معنى غير متعارف للشيب على كل حال المصنف لم يمثل به بل قال شباب خاتمة بحث الكلي مفهوم الكلي مفهوم الكلي يسمى كليا منطقيا ومعروضه طبعيا والمجموع عقليا يعني هناك كل منطقي وكل طبعي وكل عقلي نعم فمثلا يعني للكلي مفهوم وله أفراد يصدق عليها كما أن إذا قلنا زيد قائم فقائم له مفهوم ما معنى قائم شخص صدر منه القيام وله مصداق وهو الزيد ثم نستطيع أن يعني نعتبرهما جميعا بأن نقول زيد القائم الزيد الذي اتصف بالقيام وكذلك هنا كلي له مفهوم ما مفهوم الكلي هو الذي المفهوم الذي لا يجوز العقل اشتراكه بين كثيرين هذا مفهوم الكلي وأفراد هذا المفهوم ما هو إنسان فرس حمار هذا يعني مصداقه ومعروضه يعني هذه الأشياء هذه المفهومات هي التي يعرض لها مفهوم الكل فالمفهوم يقال له كل منطقي ومصداق يقال له كل طبعي والمجموع وهو يعني الإنسان الكلي الإنسان المتصف بالكلية أو الحمار المتصف بالكلية الفرس المتصف بالكلية هذا المجموع يقال له كلي عقلي نعم فهكذا هناك كلي منطقي وكلي طبعي وكلي عقلي والفرق بين هذه الأشياء واضحة لأننا نستطيع أن نتصور كل واحد منها بدون الآخر نستطيع أن نتصور الإنسان بدون تصور مفهوم الكلي لأن الحيوان إنسان ما هو حيوانات. هل يعني كلما نتصور الحيوان ناطق نتصور معنى هذا المعنى؟ مفهوم يجبد العقل شركة الكثيرين فيه. هل نتصور؟ هل نتصور؟ هل يعني كلما نتصور هذا يعني مفهوم يجبد العقل الاشتراك فيه؟ هل نتصور الإنسان حيوانات؟ إذن يمكن تصور الإنسان بدون هذا المفهوم، ويمكن تصور هذا المفهوم بدون الإنسان. إذن إنسان شيء وهذا المفهوم شيء آخر. كما نقول يعني زيد يمكن تصوره بدون تصور القيام، هي قائم، قائم يمكن تصوره بدون تصور زيد. إذن زيد شيء، قائم شيء آخر. يعني قائم ما معنى قائم؟ شخص ما، سواء كان زيدا او عمرا او بكرا او خالدا، شخص ما اتصف به، هذا مفهوم قائم. زيد ما مفهومه؟ فرد من افراد بني ادم. الا يمكن تصور زيد بدون تصور القائم؟ الا يمكن تصور مفهوم قائم بدون تصور زيد؟ وكذلك يعني الكلي المنطقي ما هو؟ هذا المعنى، وهو أن يكون المعنى معنى يمكن الاشتراك فيه، هذا الكلي المنطقي. وما الذي، ما تلك ذاك المفهوم الذي يعني يجبد العقل الاشتراك فيه؟ زي إنسان، حمار، فرس، بغل. إذن هذا ما هو؟ هذا كلي طبيعي. ومجموعهما وهو ماذا؟ الإنسان المتصف بالكلية، الحمار المتصف بالكلية، الحمار الكلي، الإنسان الكلي، الإنسان الذي يشترك فيه كثيرون، الحمار الذي يشترك فيه كثيرون. فهذا ما هو؟ هذا كلي عقلي. نعم. لا، الكلي العقلي هو كالإنسان المتصف بالكلية. زيد كيف يتصف بالكلية؟ الإنسان المتصف بالكلية، إنسان كلي، حمار كلي، بغل كلي، فرس كلي، هذا هو الكلي العقلي. كيف؟ الكلي لا نصفه بالكلية، لأن إذا لاحظناه يجبد العقل يعني وجود أفراد له، وكليته ليس بالنظر إلى زيد وعمر وبكر وخالد، لا، يعني هو كلي في ذلك. لكن يعني إذا قلنا كلي، إنسان كلي، هذا يقال له كلي عقلي. نعم. مفهوم الكلي أي ما يطلق عليه لفظ الكلي، يعني المفهوم الذي ما الذي يطلق عليه لفظ الكلي، يعني ما معنى الكلي؟ إذا قلنا هذا المفهوم كلي، أو هذا المفهوم جزئي، ما معنى هذا المفهوم كلي؟ أي هذا المفهوم يجبد العقل الاشتراك فيه. فهذا المعنى هو ماذا؟ كلي منطقي، يعني المفهوم الذي لا يمتنع فرض صدقه على كثيرين يسمى كليا منطقيا. لماذا أطلق عليه كلي المنطقي؟ فإن المنطقي يقصد من الكلي هذا المعنى، لأن الكلي في مباحثه إذا قال كلي هو لا يقصد إلا هذا المعنى، لا يشير إلى فرد خاص. مثلا إذا قلنا الكلي إما أن يكون مساويا لكلي. إذا قال هكذا فمعناه هذا، يعني المفهوم الذي يجوز لك اشتراكه إذا نظرنا إلى مفهوم آخر كذلك إما أن يكون مساويا. لا يقصد يعني أن الإنسان يكون مساويا لناطق أو ناطق يكون مساويا لإنسان، لا، لأنه يقصد هذا المعنى. لماذا؟ حتى يكون مسائل المنطقية عامة شاملة لجميع الكليات. وإلا لو كان قصده بالكلي يساوي كليا، يعني هذا الفرد الخاص من الكليات يساوي فردا خاصا من الكليات، كيف تكون يعني مسائله عامة؟ لا تكون. فالمنطق إذا كان كلي فهو لا يشير إلى مادة معينة ولا إلى مثال معين، بل هو يعني يريد هذا المفهوم. نعم. فمثلا كما أن إذا قلنا الفاعل مرفوع لا نقصد زيدا في قام زيد بخصوصه، وداود في قتل داود بخصوصه، وعمر في قعد عمرو بخصوصه، بل الفاعل. ما هو الفاعل؟ ما المقصود بنا بالفاعل؟ هو الاسم الذي أسند إليه فعل صدر منه، أيا كان ذاك الاسم، هذا هو المقصود، حتى يكون هذه المسألة عامة. أما إذا قصد به بالفاعل مرفوع، يعني هذا الفرد المعين من الأفراد وهو زيد مرفوع، كيف تكون المسألة عامة؟ لذلك المنطقي إذا قال كلي وهو لا يريد إلا هذا المعنى العام. لماذا؟ لتكون مسألة مسائل المنطق عامة شاملة لجميع أفراد الكليات لا مختصة بفرد معين. إذن هذا كلي منطقي، فسمى كليا منطقيا، فإن المنطقي يقصد من الكلي هذا المعنى. ومعروضه طبعيا، يعني معروض هذا المفهوم، أي مصداق هذا المفهوم، مثل إنسان، حمار، بقر، بغل، حيوان، ناطق، هذا يسمى ماذا؟ كليا طبعيا، أي ما يصدق عليه هذا المفهوم كالإنسان والحيوان يسمى كليا طبعيا. لماذا سمي كليا طبعيا؟ لوجوده في الطبائع. نعم، يعني الطبعي نسبة إلى الطبيعة، النسبة إلى الفعيل فعلي، مثل بجيل بجلي، نعم، صحيفة صحفي، فهذا نسبة إلى طبيعة. طبيعة له معنى، يعني أحيانا يقال طبيعة بمعنى الخارج، أي خارج عن الذهن، وأحيانا يقال طبيعة بمعنى حقيقة، فيقال يعني الإنسان طبيعة يعني حقيقة، وكذلك يقال يعني أفراد الإنسان موجود في الطبيعة أي في الخارج. إذن تسمية هذا الكلي طبعيا هذا إما بمعنى أنه موجود في الطبيعة أي الخارج، وذلك عندما يقول بوجوده في الخارج، سيأتي أنه خلاف مشهور بينهم هل هو موجود في الخارج أو لا. وقيل يعني أو يعني طبيعي نسبة إلى الطبيعة بمعنى الحقيقة، لأنه حقيقة من الحقائق، يسمى كليا طبعيا لوجوده في الطبيعة يعني في الخارج على ما سيجيء على أحد القولين، وهو قول الجمهور أن الكلي طبعي موجود في الخارج أي في ضمن الأفراد. والمجموع عقليا، والمجموع يعني الإنسان الكلي، الحمار الكلي، الفرس الكلي، هذا يقال له عقلي. لماذا سمي عقليا؟ لأنه لا يوجد إلا في العقل، يعني لا يوجد في الخارج إنسان كلي نسبة جميع الأفراد إليه سواء، صادق على زيد وصادق على عمرو وصادق على بكر، لا يوجد هكذا. بل إن الكلية من المقولات الثانية التي لا تعرض الأشياء حين وجودها في الذهن، يعني فكلي لا يكون كليا إلا إذا وجد في الذهن، فلا يوجد إنسان كلي، لا يوجد في الذهن. نعم. فمجموع عقلي، فإذا كانت تسمية هذا المجموع عقليا، إذن لما لم يسمى الكلي المنطقي أيضا عقليا؟ لأن هذا المفهوم لا يوجد إلا في العقل. نقول يعني هذا وجه التسمية، وجه التسمية لا يوجب التسمية بل هو يصححها، يعني إذا وجدت هناك تسمية لابد أن يوجد هناك وجه، ليس بمعنى أن كل ما يوجد الوجه لابد من التسمية، لا. فالمنطقي يعني له خصوصية أخرى، وهو ماذا؟ أنه مباحث المناطق، فسمي كليا منطقيا، فلم نحتج إلى أن نسميه كليا عقليا، أنه له اسم خاص وهو ماذا؟ كل منطقي، لأن المناطق يبحثون عنه. فهو وإن كان لا يوجد إلا في العقل، لم نسمى بماذا؟ بالعقل. نعم. والمجموع عقليا كل الكلي الفرق بين الكلي المنطقي والكلي العقلي أن الكلي العقلي كل، والكلي المنطقي جزء له، لأنه مركب من الكلي الطبعي والكلي المنطقي. نعم. فإنسان كلي طبعي، يعني معنى هذا المعنى وهو أن يكون المفهوم مشتركا بين كثيرين، هذا كلي منطقي. وإذا قلنا كلي إنسان كلي، أي إنسان مشترك بين كثيرين، هذا كلي عقلي. الكلي العقلي كل، وكل من الكلي المنطقي والطبعي جزء له، هذا هو الفرق. نعم. ما هو؟ مفهوم يجوز العقل اشتراكه بين كثيرين، هذا المعنى هو الكلي المنطقي. وما هو ذاك المفهوم؟ ما مثاله؟ إنسان، إنسان، حمار، فرس، هذا كله كلي طبيعي. إيه. وإنسان كلي، حمار كلي، هذا كلي عقلي. نعم. ثم وماذا قلنا؟ مفهوم الكلية ما يطلق عليه لفظ الكلية، يعني المفهوم الذي لا يمتنع، يعني ما الذي يطلق عليه لفظ الكلية؟ هو المفهوم الذي لا يمتنع فرض صدقه على كثيرين، هذا هو معنى لفظ الكلي، يعني هذا تعريفه. يعني إذا طلب منا شخص أن نعرف الكلية، كيف نعرف؟ المفهوم الذي لا يمتنع فرض صدقه على كثيرين، هذا المفهوم، هذا المعنى يسمى كلية منطقية. فإن المنطقي يقصد من الكلي هذا المعنى حتى يكون مباحثه، مباحث المنطقي عامة شاملة لجميع أفراد هذا المفهوم، لا يشير إلى مادة معينة. ومعروله طبعيا أي ما معروله أفراده، يعني ما يطلق عليه هذا المفهوم كالإنسان والحيوان يسمى كليا طبعيا لوجوده في الطبائع يعني في الخارج على ما سيدي، والمجموع كليا المركب من هذا العارض والمعروض كالإنسان الكلي والحيوان الكلي يعني يسمى كليا عقليا، إذ لا وجود له إلا في العقل كما أن المنطقي كذلك. وكذا الأنواع الخمسة يعني كما تجري هذه الاعتبارات الثلاث في الكلي هي تجري في أنواع الكلي، تجري في النوع وتجري في الجنس وتجري في الفصل وتجري في العرض العام وتجري في الخاصة. إذن يعني نقول نوع منطقي، نوع طبعي، نوع يعني عقلي، وكذلك جنس منطقي، جنس طبعي، جنس عقلي، وكذلك فصل منطقي، فصل طبعي، فصل عقلي. وما هو النوع المنطقي؟ هو معنى النوع، وهو كلي يصدق على أو يحمل على كثيرين متفقين في الحقيقة في جواب ما هو. هذا المفهوم هو ماذا؟ نوع منطقي. وأفراده مثل ماذا؟ إنسان، حمار، هذا ما هو؟ نوع نوع طبيعي. والإنسان النوع، أي الإنسان الذي يحمل على أفراد متفقة الحقيقة، فهذا يقال له نوع عقلي. وهكذا كذلك يعني الجنس المنطقي هو تعريف الجنس. ما تعريف الجنس؟ والكلي المقول على كثيرين مختلفين بالحقيقة ما هو في جواب ما هو. هذا التعريف، هذا المفهوم، هذا يقال له جنس منطقي. وأفراده وهو الحيوان وكذلك جسم النامي، هذه جسم مطلق، هذا يقال له ماذا؟ جنس طبيعي. والحيوان الجنس، هذا جنس عقلي. نعم، يعني كما أن الكلية يكون منطقيا وطبعيا وعقليا، كذلك الأنواع الخمسة يعني الجنس والفصل والنوع والخاصة والأرض العام تجري في كل منها هذه الاعتبارات الثلاث. مثلا مفهوم النوع يعني الكلية المقول على كثيرين متفقين بالحقيقة في جواب ما هو يسمى نوعا منطقيا، لأن المناطق حين يبحثون عن النوع لا يبحثون إلا عن هذا المفهوم، أي حتى يكون بحثهم عاما لجميع أفراد هذا المفهوم، لا يريدون فردا معينا ولا يشيرون إلى مادة معينة. نعم، مفهوم النوع عن الكلية مقول على كثير متفقين بالحقيقة الجواب يسمى نوعا منطقيا، وعروضه كالإنسان والفرس نوعا طبيعيا، مجموع العارض والمعروض كالإنسان النوع نوعا عقليا. وعلى هذا فقس البواقي، بل الاعتبارات الثلاث تجري في الجزئي أيضا، حتى يعني في الجزئي يقول تجري هذه الاعتبارات. نستطيع أن نقول جزئي منطقي، جزئي طبعي، جزئي عقلي. فمثلا يعني مفهوم الجزئي وهو المفهوم الذي لا يجوز العقل فيه الاشتراك، هذا التعريف ماذا؟ هو جزئي منطقي. زيد عمرو بكر خالد ماذا؟ هو جزئي طبعي. وزيد الجزئي هذا جزئي عقلي. لكن إجراء هذه الأمور في الجزئي فيه ضعف شديد، وهو ماذا؟ لا قلنا المنطقي سمي الكلي كليا منطقيا لأن المنطقي يبحث عنه، وهنا هذا جزئي، المنطقي لا يبحث عن الجزئي. صحيح هو أنه يقسم المفهوم إلى كلي وجزئي، وثم حتى يتضح الكلي، لأن الأشياء تتضح بحق بأضدادها. ثم هو لا يبحث عن الجزئي البتة. لماذا؟ لأنهم يقولون الجزئي لا يكون قاسما ولا مقتصبا. نعم، إذا أردت أن تعرف زيدا، هل تستطيع أن تعرفه بالنظر والاستدلال؟ لا بد أن تنظر إليه، ولا يكون مقتصبا ولا يكون قاسما أيضا. يعني هل نستطيع أن يكون زيد تعريفا لعمر؟ هل يمكن أن يكون تعريفا للإنسان؟ إذن جزئي لا يكون قاسما ولا مكتسبا، لا كمال في معرفة أحوال الجزئيات. فجزئي منطقي لا يبحث عن الجزئي، فكيف يقال جزئي منطقي؟ ماذا يكون وجود تسمية؟ وأيضا يعني إذا الجزئي العقلي يكون معنا الجزئي الذي لا يوجد إلا في العقل. الفلاسفة يقول الجزئي لا يحصل في العقل، بل هي تحصل في الحواس، ولا تحصل في العقل إلا الكليات. فإجراء هذه في الجزئي فيه ضعف. نعم، وإن أمكن الجواب عنه بماذا؟ بأن هذا يعني في مقابلة قسيمه، فجزئي عقلي يعني لا بمعنى أنه يبحث المنطقي عنه، لا، بمعنى أنه لا يبحث المنطقي عنه. الكلي المنطقي هو الذي يبحث المنطقي عنه، والجزئي المنطقي هو الذي لا يبحث المنطقي عنه. كما أن القضية الحملية موجبة، إذا كان يعني نقول للموجبة لما فيها من الحمل، سالبة ليس فيها حمل، متصلة يعني بين مقدمة تالي اتصال، سالبة ليس فيها متصلة. وكذلك الجزئي العقلي كثيرا ما يسمى الشيء يعني قدرية، سميت القدرية قدرية لإنكارهم للقدر لا لإثباتهم للقدر. نعم، إن أمكن الجواب هكذا، لكن يعني نعم كيف؟ نعم. ثم بل الاعتبارات ثلاثة تجري في الجزئي أيضا، فإن إذا قلنا زيد جزئي فمفهوم الجزئي يعني ما يمتنع فرض رزقه على كثير يسمى جزئيا منطقيا، ومعروضه يعني زيدا يسمى جزئيا طبعيا، والمجموع يعني زيد الجزئي يسمى جزئيا عقليا. والحق أن وجود الطبعي بمعنى وجود أشخاصه. نعم، يعني واضح أن الكلي المنطقي لا يوجد في الخارج، والكلي العقلي لأخذ الكلي المنطقي الذي لا يوجد في الخارج جزءا له هذا أيضا لا يوجد في الخارج. كلي منطقي كلي عقلي لا يوجدان في الخارج، كل طبعي هل يوجد في الخارج؟ يعني هل يوجد في الخارج إنسان أو الموجود زيد عمرو بكر خارج؟ نعم، نقول يعني لا يوجد إنسان، إنسان لا يوجد في الخارج، بل موجود أفراد الإنسان زيد عمرو بكر خارج. هذا قول. والقول الآخر لا، إنسان موجود، لأن زيد كيف وجد زيد؟ وجد الحيوانية ووجد النطق، فتكون الإنسان ثم انضم إليه مشخصات، فيعني حصل زيد. إذن زيد موجود، وإنسان جزء زيد الموجود وجزء الموجود لا بد أن يكون موجودا. إذن يعني الإنسان موجود لكن ليس موجود إنسان كلي، لا، بل يعني إنسان الذي إذا حصل حضر في أذهاننا يكون كليا. أما الكلي الإنسان يعني وهو كلي، هل يوجد في الخارج؟ لا أحد يقول بوجوده في الخارج، بل يوجد الإنسان في ضمن أفراده وهو ليس بكلي في الخارج، لكن يعني إذا انتزعناه وحصل في أذهاننا يكون كليا. فالإنسان الكلي وهو كلي عقلي هذا لا يوجد، لكن إنسان في الخارج ليس بكلي، لكن يعني إذا انتزعناه فيكون في الذهن كليا. هل هو موجود أو موجود زي إذا عمرو بكر خالد، وإذا قيل إنسان موجود معناه أفراد الإنسان موجودة. ما هو مصنف يقول الحق أن الطبعية أيضا ليس بموجود، فلذا قلنا إنه موجود إنسان موجود معناه أفراد الإنسان موجود، إذا قلنا حمار موجود أفراد الحمار موجودة. نعم. وهو قول بعضهم، وقول الجمهور أن الإنسان موجود وأفراده أيضا، أفراده أيضا موجود، وهو موجود في ضمن الأفراد، لأنه جزء لأفراده، وجزء الموجود موجود. نعم. والحق أن وجود الطبيعي بمعنى وجود أشخاصه لا ينبغي أن يشك في أن الكلية المنطقية غير موجود في الخارج كل منطقي، فإن الكلية نعم إنما تعرض للمفهومات في العقل، لأن الكلية إنما تعرض للمفهومات في العقل، يعني المفهوم لا يكون كليا إلا في العقل، لا يوجد في الخارج يعني إنسان كلي، بل الإنسان إنما يكون كليا حين يحضر في الذهن. فإن الكلية إنما تعرض المفهومات في العقل. نعم. والحق أن وجود الطبيعي معنى وجود أشخاصه، يعني هو يقصد الوجود الخارجي. لا لا لا لا، هنا هو يقصد الوجود، يعني الوجود أحد الوجودين، وجود خارجي وجود داخلي. نعم. وهنا المقصود هو الوجود الخارجي. والحق أن وجود طبيعي معنى وجود أشخاصه لا ينبغي أن يشك في أن الكلية المنطقية غير موجود في الخارج، فإن الكلية إنما، لأن الكلية المنطقي هو هذا المفهوم، وهذا المفهوم لا يوجد إلا في العقل، فإن في الذهن، فإن الكلية إنما تعرض المفهومات في العقل، ولذا كانت من المعقولات الثانية، لذلك كانت الكلية من المعقولات الثانية. نعم، معقولات ثانية قلنا يعني ما يعقل في المرتبة الثانية من مراتب التعقل، ليس يعني يتعقل أولا، فمثلا يعني إنسان يتصور أولا ثم ينتزع منه كليته ونوعيته وذاتيته، هذا كله ثم ينتزع هكذا. إنسان، إنسان أنت تتصور الإنسان ثم تتصور كليته ونوعيته، هذا كله لا يكون معقولا أولا. معقول أول هو الذي يعقل مباشرة، وهو الإنسان والحمار وكذا. لا، ليس لا يعني أنه مفرد، وإذا كان مركبا فمعقول ثاني، لا، يعني إذا أردنا أن نتصور الإنسان نحن نتصوره، ثم نبحث هل هو كلي أو ليس بكلي، ثم نبحث هل هو نوع أو ليس بنوع، ثم نبحث هل هو كذا وكذا. فيعني الإنسان هو ما يعني معقول أول، وكلية الإنسان معقول ثاني. لذلك قلنا المعقول الثاني هو الذي يلزم الشيء في الذهن فقط لا يلزمه في الخارج، ومثلنا لذلك بكلية الكلي. نعم. أي فإن الكلية إنما تعرض المفهومات في العقل، ولذا أي لكون الكلية لا تعرض إلا في العقل كانت من المعقولات ثانية، وكذا في أن العقلية غير موجود فيه، وكذا لا ينبغي أن يشك في أن الكلية العقلية أيضا غير موجود في الخارج، فإن اندفاع الجزئي يستلزم اندفاع الكلي، لأن الكلية العقلية يعني كل والمنطقي جزء، فلما كان المنطقي كلي المنطقي جزءا للكلي العقلي فلا يوجد الكلي العقلي كذلك في الخارج لأن لاندفاع جزئه. وإنما النزاع في أن الطبيعي كالإنسان من حيث هو إنسان الذي يعرضه الكلية في العقل هل هو موجود في الخارج في ضمن أفراده أم لا، هذا هو الخلاف. إنما النزاع في أن الطبيعي كالإنسان، يعني هل يوجد إنسان أو يوجد عمرو وبكر خالد فقط، يوجد حمار أو يوجد هذه الأفراد فقط. وإنما النزاع في أن الطبيعي كالإنسان من حيث هو إنسان الذي يعرضه الكلية في العقل، ليس معناه يعني كل إنسان كلي يوجد في الخارج، لا أحد يقول بذلك، لأنه لا يوجد شيء في الخارج إلا المتشخص وهو ليس بمتشخص. لكن يعني الإنسان من حيث هو إنسان الذي إذا تصورناه يكون في أذهاننا كليا، هل هو موجود في الخارج في ضمن أفراده أم لا، بل ليس الموجود فيه إلا الأفراد، أم ليس الموجود في الخارج إلا الأفراد. والمذهب وهو وجود الكلي الطبيعي في ضمن أفراده مذهب جمهور الحكماء، بينهم يقولون يعني يوجد الجنس العالي ثم ينضم إليه يعني فصل فيأتي فيوجد الجنس الذي تحته ثم ينضم إليه فصل فيحصل هكذا، فجوهر يوجد ثم ينضم إلى الجوهر القابل للأبعاد فيكون جسما ثم ينضم إليه النامي فيكون جسما ناميا ثم ينضم إليه المتحرك بالإرادة والحساس فيكون حيوانا ثم ينضم إليه الناطق فيكون إنسانا هكذا. فأني عندهم يعني الكلي هذا ماذا؟ هذا جزء الأفراد، لأن الأفراد عبارة عن ماذا؟ عن كلي انضمت إليه تشخصات، والفرد موجود، إذا ينبغي أن يكون جزء الكلي الذي هو جزء له أيضا موجودا، هذا مذهب الجمهور. ولو مذهب الجمهور إلا كما نعم وجود الأفراد تكون ناطق الإنسان هو يعني موجود في ضمن زيد وعمر وبكر خالد، يعني الحيوان الناطق فالثاني مذهبه والثاني مذهب بعض المتاخرين ومنهم المصنف رحمه الله، فيعني يقولون لا يوجد في الخارج الا الافراد، لا يوجد انسان في الخارج، بل يعني اذا قلنا انسان موجود معناه زيد عمرو بكر خالد موجود. ولذا قال الحق هو الثاني. نعم. قبل ذلك وإنما النزاع في أن طبيعية الإنسان من ناحية هو إنسان الذي يعرفه الكلية في العقلية هو موجود في الخارج في ضمن أفراده أم لا، بل ليس الموجود فيه إلا الأفراد. والأول مذهب الجمهور جمهور الحكماء، ودليلهم ما قلنا وهو أن الكلية جزئي للأفراد والأفراد كل والكل موجود، فإذا كان الكل موجودا فجزئه لا بد أن يكون موجودا. ثاني مذهب بعض المتأخرين ومنهم المصنف رحمه الله، ولذا قال الحق هو الثاني. ما دليلهم؟ ذلك لأنه لو وجد في الخارج في ضمن أفراده لزم اتصاف الشيء الواحد بصفات متضادة كالكلية والجزئية، ووجود الشيء الواحد في الأمكنة المتعددة، وحينئذ فمعنى وجود طبعي هو أن أفراده موجودة. نعم. يعني إذا كان الإنسان موجودا في ضمن زيد وعمر وبكر وخالد، فينبغي أن يكون الإنسان ميتا في ضمن زيد، وحيا في ضمن عمر، قائما في ضمن أحدهما، قاعدا في ضمن الآخر، ها؟ ها. وموجودا هنا في ضمن زيد وموجودا هناك في ضمن عمر. نعم. فيلزم أن يكون موجودا في أمكنة متعددة، ويلزم أن يتصف بصفات مختلفة. نعم. وفي نفس الوقت يعني يمكن أن يكون جزئيا في ضمن الأفراد وكليا، يعني إذا نظرنا إذا حصل في الذهن، فإذا يعني هذا غير موجود، إنسان غير موجود، زيد عمرو بكر غير موجود. وفيه تأمل، يقول الشارع فيه تأمل. فإذا كيف يعني هم يردون على دليل الأولين؟ هم يقولون أننا لا نسلم أنه جزء للأفراد. زيد جزؤه ماذا؟ زيد جزؤه هو اللحم والعظم والعروق التي تكون بها، وعمر له يعني لحم وعظم وعروق تكون بها، وبكر كذلك. ثم نظرنا إلى هذه الأفراد وأخذنا قدرا مشتركا منها، هذا القدر المشترك نحن حصلناها في القلب وسميناها إنسان. ليس الإنسان هو جزء لزيد وعمر وبكر خالد، يعني زيد ليس له علاقة بعمر، عمر ليس له علاقة، بل يعني هذا له أجزاء خاصة وهذا له أجزاء خاصة وهذا له أجزاء خاصة. نعم. لكن العقل انتزع منه قدرا مشتركا وسماه إنسانا، وهم لا يسلمون أن الإنسان جزء لزيد. نعم. ثم وفيه تأمل وتحقيق الحق. نعم. لكن شارح لا يرى ذلك، هو يميل إلى مذهب الجمهور ويقولون يعني هذا لا محذور فيه. لماذا؟ لأن المحذور هو في اتصاف الشيء الواحد، يعني الواحد بالوحدة الشخصية، يعني هناك واحد بالشخص وواحد بالنوع واحد بالجنس، فالواحد بالشخص يعني فرد واحد، كونه في أماكن مختلفة أو اتصافه بأوصاف مختلفة هذا هو المحذور. أما الواحد بالنوع أو الواحد بالجنس لا إشكال في اتصافه بأوصاف مختلفة ولا بوجوده في أماكن مختلفة. نعم. ألم ندرس في الأصول يعني أن الواحد بالنوع يكون واجبا يكون حراما سجود سجود لله يكون واجبا سجود للصنم يكون حراما كذلك يعني الواجب الواحد بالجنس مثل يعني الشاة والخنزير هذا يكون حلالا وذاك يكون حراما كذلك نعم في تأمل وتحقيق الحق فيها حواس التجريد فانظر فيها يعني يعرض له الكلية في الذهن ولا يعرض له الكلية في الخارج نعم نقف هنا صلى الله تعالى وسلم على خير خلقه سيدنا محمد وآله وصحبه